إذا طلقتم النساء. والطلاق هو حل عقد النكاح أو بعضه، حل عقد النكاح إذا كان طلاقا بائنا، حل بعضه إذا كان طلاقا رجعيا. هو حل عقد النكاح أو بعضه. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق المرأة لعدتها، وهذا تنبيه لوقت الطلاق، وقت الطلاق الذي يشرع فيه الطلاق، وهو أن تكون المرأة طاهرا لم يمسسها زوجها، هذا هو وقت الطلاق المشروع، تكون المرأة على طهارة من الحيض، وأن لا يكون جامعها في هذا الطهر، هذا وقت الطلاق المناسب شرعا. طلقوهن لعدتهن أي طاهرات من غير مسيس، هذا هو طلاق السنة في الوقت. إن طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي غير سني، لكنه يقع عند جمهور أهل العلم ويأثم على ذلك. طلقوهن لعدتهن، والعدة للمطلقة وللمتوفى عنها للمفارقة عموما، العدة للمفارقة الحكمة منها، الحكمة الظاهرة منها العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم من الحمل إذا كانت ممن يحمل، وكذلك العدة أيضا حمى للزوج الأول، واحترام للنكاح الأول، ففيها مصالح، فيها حكم عظيمة. طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أحصوا العدة أي اهتموا بشأن العدة من حيث البداية والنهاية، لا يقع فيها عقد لغير المطلق، لا يقع فيها عقد، فالمعتدة لا يجوز العقد عليها، بل لا تجوز خطبتها تصريحا ما دامت معتدة. وأحصوا العدة، فلا يجوز أن ينقص شيء من العدة الشرعية، لا بد أن تستكمل ولا ينقص منها شيء من أجل الاستعجال للزواج وغير ذلك. أحصوا العدة، وهذا فيه اهتمام بشأن العدة وألا يتساهل بها. ثم قال: واتقوا الله ربكم، اتقوا الله بفعل أوامره، ترك نواهيه، ومن ذلك شأن العدة، اتقوا الله فيها فلا تتلاعبوا فيها أو تفرطوا فيها أو تتصرفوا فيها. وهذا خطاب لا شك خطاب للزوج والزوجة، كل منهما عليه أن يحصل عدة ويعتني بها. اتقوا الله ربكم. ثم قال جل وعلا: لا تخرجوهن، من مقتضى تقوى الله أن لا تخرج المطلقة من بيت الزوجية مدة العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن، لأنها زوجة. إذا كان طلاقها رجعيا فهي زوجة ولها السكنى ولها النفقة ولها مال الزوجات، فلا تحرم من حقها ويخرجها المطلق من بيت الزوجية أو يقطع النفقة عنها. لا تخرجوهن من بيوتهن، أضاف البيوت إليهن، أضاف البيوت إليهن، مع أن البيوت للأزواج، لكن لأن لهن حق السكنى فيها، لأن لهن حق السكنى فيها. لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا نهي للرجال المطلقين. ثم قال: ولا يخرجن، هذا نهي للمطلقات، لأن بقاءها في بيت الزوجية مدة العدة أيضا حق للزوج، كما هو حق للزوجة المطلقة فهو أيضا حق للزوج، لعله يراجعها، لعله فله الحق في بقائها في بيت الزوجية. ولا تخرج إلا بإذنه. ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة، فاحشة ما تناهى قبحه، الفاحشة ما تناهى قبحه من المعاصي. والأصل أن الفاحشة هي الزنا، فإذا كانت غير صينة في عرضها فإن للزوج أن يخرجها ولا تبقى في بيته، تخرج لإقامة الحد عليها ولإبعادها عن المطلق. وكذلك الفاحشة المبينة، الفحش باللسان، كأن تكون بذيئة أو شاتمة تؤذي الزوج أو تؤذي أهل البيت بلسانها، على فحش، أو بفعلها، فحش بالفعل بأنها تضرب أو تفسد في البيت بأفعالها، فإنها يحق للزوج أن يخرجها دفعا للضرر عنه. ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة واضحة واقعة، فإنها للزوج أن يخرجها دفعا للضرر عنه. ثم قال جل وعلا: وتلك حدود الله، هذا اسم إشارة، تلك حدود الله اسم إشارة، وحدود الله محرماته. وتطلق حدود الله، تطلق على منهياته وتطلق على مباحاته، فإذا كانت الحدود هي المحرمات، الله جل وعلا قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقرب. إذا كانت الحدود من المباحات فإنها لا تتعدى، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدى الحلال إلى الحرام. فتلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، بإخراج المطلقة عن بيتها من غير مبرر. حدود الله في الطلاق أيضا، لا تطلقوا في الحيض أو في طهر حصل فيه الجماع، هذا من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. ولا تتعدوا حدود الله في الطلاق ولا في المطلقة، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم بين جريمة من يتعدى حدود الله، فقال: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، حيث عرضها لعقاب الله سبحانه وتعالى. فالعاصي ظالم لنفسه، لأنه عرضها لعقاب الله سبحانه وتعالى. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم بين الحكمة من كون الزوجة لا تخرج من كون المطلقة الرجعية لا تخرج من بيتها ولا تخرج، بين الحكمة فقال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري أيها المسلم، أيها المطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك، أي بعد الطلاق وذهاب الغضب، أمرا من الندم على الزوجة التي طلقتها، فيكون لك فرصة لمراجعتها، يكون لك فرصة في مراجعتها، هذا أسهل وأقرب مما لو خرجت وبعدت عنك. إذا كانت في بيتك وفي سكنك وهي رجعية، فلك الرجعة عليها ما دامت في العدة، حق لك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، حق بردهن في ذلك، يعني في العدة. فلعلك تندم بعد الطلاق، فتكون لك الرجعة عليها، وتكون في متناولك. المرأة ما يحتاج تسافر وتروح وتجيبها وترضى وما أشبه ذلك، لأنها لم تغضب عليك ما دمت محسنا إليها وفي بيتك، فهذا أسهل للرجعة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالله سبحانه وتعالى حكيم في تشريعه لمصالح عباده.